مشهورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إنا لي تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء